بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 70 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الحديث عن الدعوة وذكرنا أحكامها، واليوم نتابع في ذلك. قال: ولا ترد اليمين على المدعي. وهذه مسألة أيها الإخوة مهمة عند الأحناف، لا ترد اليمين على المدعي، يعني لو أن المدعى عليه أبى أن يحلف ونكل عن اليمين، هل ترد اليمين على المدعي؟ الجواب لا. ليه؟ لأن المدعي إخوانا يثبت خلاف الظاهر، وبالتالي يحتاج إلى بينة قوية، واليمين قسمة ثنائية قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. نعم. جعل جنس اليمين على المدعى عليه لأنه ذكره بالألف واللام، وذلك ينفي ردها على المدعي، ولأنه قسم والقسمة تنافي الشركة، فلا يكون للمدعي يمين. ويلزم من هذا عدم جواز القضاء بالشاهد واليمين. لو أن المدعي عجز عن إحضار شاهدين فقلنا له: هل معك شهود؟ قال: معي شاهد واحد. لو تحلف يمين، حلف يمين، صار عندنا شاهد ويمين، شاهد مع المدعي ويمين المدعي، شو الحكم؟ قال: لا يجوز القضاء بهذا الترتيب. ويلزم من هذا عدم جواز القضاء بالشاهد واليمين، لأن ما روينا ينفي أن يكون للمدعي يمين معتبرة، فيبقى القضاء بشاهد فرد، وأنه خلاف الإجماع. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: لك يمينه، ليس لك غير ذلك. ينفي الجواز أيضا لأنه غير المشار إليه في الحديث. وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين فمردود لوجوه، أحدها أنه مخالف للكتاب. الآن إخواننا بحث في الأصول والمصطلح يعطينا صورة عن تعامل الأحناف مع الحديث. الحديث: قضى رسول الله بالشاهد واليمين. طب هذا حديث قضى به رسول الله تبارك عليه، كيف يقول الأحناف إن هذا يعني الحديث لا يعمل به؟ ولماذا لم يعمل به الأحناف؟ نقول إخواننا: ليس كل حديث ورد يعمل به، ليس كل حديث ورد يعمل به، وإنما ينبغي أن تضاف إلى قضية الثبوت للحديث أو ورود الحديث شروط أخرى وضعها المجتهدون بغلبة الظن، حتى غلب على ظنهم أن هذا الحديث يعمل به أو لا، حجة أو ليس بحجة. ومنها هذا الحديث. الإمام الكرخي من الأحناف كان له كلمة إخواننا خطيرة جدا، قال: كل حديث خالف قول أصحابنا فهو منسوخ أو مؤول. كل حديث خالف قول أصحابنا فهو منسوخ أو مؤول. هلا هذه الكلمة يسمعها الإنسان السطحي، نعم، بيقول لك يعني معناها نحن بنجعل كلام المشايخ أصل وكلام الرسول تبع، إذا جاء كلام رسول الله موافقا لكلام المشايخ الأحناف عملنا به وإلا رددناه. بالله عليكم أخواننا، هل يمكن لعاقل أن يقول هذا الكلام؟ ممكن يكون الكرخي هيك قصده؟ لك أنت عم تحكي عن الإمام الكرخي، بعدين الإمام الكرخي هل قال هذا الكلام بين الزنادقة ولا بين العلماء؟ بين علماء قاله. هالكلمة لما سجلت في الكتب وتناقلها العلماء هل أنكروها؟ أبدا، وافقوا عليها. طيب إذا معنى مو هيك معناها؟ إذا معناها أنت فهمت شيئا سبق إليه فهمك الخاطئ، وحملت العبارة معنى ما أراده الكرخي ولا فهمه العلماء من كلامه عبر التاريخ، وإلا كانوا أنكروا عليه. في عاقل بيقول كلام المشايخ أصل، كلام رسول الله يعرض على كلام المشايخ، فإن وافق قبلنا الحديث وإذا رددنا الحديث. هذا كلام لا يقوله عاقل أيها الإخوة، لا يقوله مؤمن، لا يقوله إنسان إخوانا عنده شيء من الفكر السليم. إذا شو صار معنا كمان ذاك الكلمة؟ معناه إخواننا، يا أيها الناظر في الحديث، كلما رأيت حديثا خالف قول علمائنا الأحناف فتمهل قبل أن تنكر، فإنك إذا بحثت في هذا الحديث وجدت أن العلماء تركوه لعذر، فإنك لو بحثت فيه لوجدته إما منسوخا وإما مؤولا، وعندها تجد العذر الكامل للعلماء في ترك هذا الحديث. فهذه شهادة أيها الإخوة من الكرخي أن الأحناف كانوا متمسكين بالأثر وبالسنة وبالحديث على خلاف ما يروج عليهم. لكن طبعا البعض من الناس إخواننا سطحي في التفكير فيقول هذه الكلمة. الإمام الكرخي يقول لك لا تستعجل بالإنكار على الأحناف إذا رأيتهم خالفوا الحديث، فإنك انظر في الحديث تجده إما منسوخا وإما مؤولا. وطبعا إخواننا بننتبه لمسألة، أنا ما بيصير حاسب أبا حنيفة بمصطلحات البخاري، ما بيصير، ما بيصير إخوانا أقول للإمام أبي حنيفة لماذا لم تقبل هذا الحديث وقد صححه البيهقي. هذا كلام غريب بل مضحك، لأن البيهقي بعد أبي حنيفة بثلاثمائة سنة، شلون بتطالب أبا حنيفة أن يأخذ بحديث صححه البيهقي مثلا؟ يجب علينا إخواننا أن ننظر إلى حكم أبي حنيفة على هذا الحديث. يعني إخواننا أقرب من هذا، البخاري ومسلم إمامان في الحديث، ما في عنا أحاديث صححها مسلم ولم يقبلها البخاري؟ في أحاديث صححها مسلم ولم يقبلها البخاري. ليه؟ لأن البخاري وضع شروطا في قبول الحديث أشد من شروط مسلم. إذا معناها ممكن يكون هذا الحديث صحيح عند هذا الإمام وغير صحيح عند هذا الإمام. إذا قضية اجتهادية. وكذلك أبو حنيفة وضع شروطا لقبول الحديث ينبغي علينا أن نتعامل منها. تجد هلا شروط صحيحة مصحيحة المسألة ثانية، من ناقش الأصول ساعتها. أما في هذا الحديث أبو حنيفة يقول عنه إنه ضعيف لأن قواعده تقتضي ضعف هذا الحديث. طيب بعد أن يقول أبو حنيفة عن حديث ضعيف تطالبه بالعمل به؟ ما بيصير. نعم. فمردود لوجوه، أحدها أنه مخالف للكتاب، وهذا أصل. خبر الآحاد إخواننا يشترط للعمل به ألا يخالف الكتاب، ألا يخالف الكتاب. سيدنا عمر إخواننا جاءت امرأة فاطمة بنت قيس إليه وقالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يفرض لي رسول الله سكنى ولا نفقة. إذا معنى ذلك ليس لها سكنة وليس لها نفقة. فقال سيدنا عمر لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أنسيت أم حفظت. قال الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فترك كلامها، مع أنه خبر عم تروي حديث، ترك كلامها ليه؟ وأخذ بكتاب الله عز وجل. طيب هذا كلام أبي حنيفة. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال فاستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وما ذكر اليمين مع الشاهد، ما ذكر اليمين مع الشاهد. نعم. أحدها أنه مخالف للكتاب لأنه تعالى أوجب الحق للمدعي بشهادة رجلين، ونقله عند عدمهما إلى شهادة رجل وامرأتين. نعم. فالنقل إلى غيره خلاف الكتاب. النقل إلى غيره يعني إلى الشاهد واليمين هذا خلاف الكتاب. أو نقول الزيادة عليه خلاف الكتاب. الثاني أنه ورد في حادثة الزيادة عليه يعني الزيادة نقول أنه ذكر القرآن الكريم شهادة الرجلين رجل المرأتين وزاد الحديث الشاهد واليمين، نقول هذه الزيادة لا تقبل لأنها بخبر الآحاد والزيادة على النص نسخ كما تقرر ذلك في الأصول. الثاني أنه ورد في حادثة عامة مختلفة بين السلف، فلو كان ثابتا لارتفع الخلاف. فلما يعني الآن الحديث لو كان ثابتا ما كان في خلاف بين الصحابة والسلف بهالمسألة هي، ورود الحديث في حادثة عامة وبقاء الخلاف في السلف دليل على إيش؟ على أن الحديث ليس ثابتا، وإذا لو كان ثابتا كان رفع الخلاف. فلما لم يرتفع دل على عدم ثبوته. الثالث أنه خبر آحاد. ليش إخوانا فصل الآن المسألة هي؟ لأنه قول الشافعية جواز القضاء بالشاهد واليمين، فهو الآن يبين مسألة خلافية لذلك يركز على أدلة الأحناف في ذلك. أنا طبعا لو قرأنا كتب الشافعية قد نرى أجوبة لهذا الكلام، وهذا لا يضر. ليه؟ لأن المسألة بالأصل اجتهادية ظنية وليست مسألة قطعية. وقوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي مشهور قريب من التواتر فلا يعارضه، لأن خبر الآحاد إذا ورد معارضا للخبر المشهود يرد. للخبر المشهور يرد. هل عندنا حديثان البينة على المدعي واليمين على من أنكر فقط، اليمين على مين؟ على من أنكر. إذا اليمين مو على المدعي، طب هنا تقول قضى بالشاهد واليمين، إذا صار اليمين على المدعي. هنا تعارض حديث مشهور مع حديث آحاد. نحن نعلم أن المشهور عند الأحناف ليس هو المشهور عند الجمهور، المشهور عند الجمهور من الآحاد، أما عند الأحناف المشهور مرتبة أعلى من الآحاد ودون المتواتر، فوق الآحاد ودون المتواتر. لذلك القسمة عند علماء الحديث في الأحاديث الآحاد ثنائية، القسمة ثنائية متواتر وآحاد، وعند الأحناف القسمة ثلاثية متواتر ومشهور وآحاد. الرابع رده أئمة الحديث كيحيى بن معين وغيره. الخامس رد هذا الحديث قضى رسول الله بالشاهد واليمين، إذا مو بس أبو حنيفة رده، رده أيضا علماء الحديث. الخامس ما روي عن معمر قال سمعت الزهرية يقول القضاء بالشاهد واليمين بدعة، وأول من قضى به معاوية. قال وإن قال لي بينة حاضرة في مصر. انتهت مسألة ما هيك؟ الآن كلام جديد هلأ. وإن قال المدعي لي بينة حاضرة في مصر وطلب يمين خصمه لم يستحلف. تمام، لأن طالما في بينة إذا ما بنلجأ لليمين. قال له عندي بينة حاضرة في مصر، مو غائبة، يمين حاضر، عندي بينة حاضرة، عندي شهود موجودين في مصر، جيبون وتعال. قال له ما له فاضي، خليه يحلف يمين. قال له لا، لا نصير إلى اليمين إلا عند تعذر البينة، الأصل البينة. لم يستحلف عند أبي حنيفة وقالا يستحلف لأن اليمين حقه، فلا يبطل إلا بإقامة البينة لا بالقدرة عليها، واعترافه بالبينة لا يكون اعترافا بسقوط اليمين. ما فهمنا شلون هي؟ وقال يستحلف، وقال يعني يحق له أن يطلب اليمين من المنكر. هذا قول مين؟ الصاحبين. أبو حنيفة قال لا يحلف المنكر. قال الصاحبان يجوز للمدعي أن لا يحضر البينة وأن يستحلف المنكر. ليه؟ لأن اليمين حقه، لأن اليمين حق المدعي، اليمين حق مين؟ حق المدعي. فلا يبطل إلا بإقامة البينة. فلا يبطل حقه إلا إذا أقام البينة. إلا إذا يعني أتى بالبينة وشهد الشهود عند القاضي، هنا يبطل حق المدعي باليمين. أما طالما الشهود ما إجوا أو طالما هو ما أحضرهم يبقى حقه في اليمين، يعني هو مخير إما أن يثبت حقه بالبينة وإما أن يثبت حقه بطلب اليمين. هذا قول مين؟ الصاحبين. لا يبطل إلا بإقامة البينة لا بالقدرة عليها. لا بالقدرة عليها، لا يبطل حقه باليمين بالقدرة على إحضار الشهود، لأنه أن الشهود حاضرين بالمصر يعني ممكن يجيبون. نقول القدرة على ذلك لا تبطل حقه إلا إذا حضروا وشهدوا. واعترافه بالبينة لا يكون اعترافا بسقوط اليمين. وله وله لمين لأبي حنيفة، يعني على مذهبه أنه لا تقبل منه، لا يطلب اليمين وإنما يحضر الشهود إذا كانت له بينة حاضرة في المصر. وله قوله عليه الصلاة والسلام: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. إذا متى انشرع اليمين؟ عند عدم وجود البينة. أما أول شيء شو سأله؟ ألك بينة؟ إذا قال له في عندي بينة، إذا معناها ليس لك يمين، وهذا بدل على أن البينة مطلقة حاضرة أو موجودة في المحكمة. طالما أنك تقدر على إحضار البينة إذا ليس لك أن تطلب اليمين. رتب اليمين على عدم البينة فلا يجب مع وجودها، ولأن أجمعنا على أنه لو قامت البينة سقطت اليمين، حتى لو قال المدعى عليه: أنا أحلف، لا يلتفت إليه. ليه؟ نقول له: لا عبرة بيمينك مع وجود البينة. نعم. وإذا كانت اليمين لا يثبت حكمها مع البينة، فإذا اعترف بالبينة وأنه قادر على إقامتها فقد اعترف أنه لا يمين على المدعى عليه. قال: ويأخذ منه كفيلا بنفسه 3 أيام. مين؟ يأخذ المدعي من المدعى عليه كفيلا بنفسه، يعني أنا رايح جيب البينة، طيب بركي المدعى عليه اختفى، بركي المدعى عليه الآن راح وسافر. نقول المدعى يطلب من القاضي كفيلا على المدعى عليه أنه يحضره في يوم كذا، كفالة نفس وكفالة مال. مر معنا سابقا الكفالة نوعان، الكفالة بالنفس وكفالة بالمال. الكفالة بالنفس فقط يلتزم فيها الكفيل إحضار المدعى عليه المحكمة، ولا يلتزم شيئا من حقوق هذه الدعوة. تفضل، هي المدعى عليه أنا جبت لك إياه، بعدين طلع هو عليه دين أو عليه حقوق، الكفيل لا يلتزم ذلك. لكن لو أنه كفل كفالة مال هي مسألة ثانية صارت. أما الآن يطالبه كفالة نفس بإحضاره بعد 3 أيام مثلا. استحسان، ويجيبه القاضي إلى ذلك استحسانا لاحتمال أنه يغيب قبل إقامة البينة. نعم. وكذا لو أقام البينة قبل القضاء لاحتمال أنه يغيب قبل القضاء فيتعذر القضاء. يعني أيضا له أن يطلب كفيلا بالنفس بعد ما أقام البينة المدعي والقاضي عم يدرس الدعوة والكل عم ينتظر الحكم، للمدعي أن يطالب بكفيل للنفس عن المدعى عليه حتى لا يهرب قبل القضاء، لأن إذا كان يعني غاب المدعى عليه ما في قضاء على الغائب. فيكفله مدة إحضار الشهود مدته. فيكفله مدة إحضار الشهود على ما يروى عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة 3 أيام. لا، عن أبي يوسف انتهى. فيكفله إذا عند أبي يوسف مدة إحضاره 3 أيام أكثر أقل، المهم كم يحتاج من المدة. أبو حنيفة شو قال؟ قال لا، بس 3 أيام فقط. فيكفله مدة إحضار الشهود على ما يروى عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة ثلاثة أيام. ثلاثة أيام يعني يكفله ثلاثة أيام. ألا ترى أنه بمجرد الدعوة عند القاضي يعديه إحياء للحقوق كذا هذا ويكتفى بالكفيل؟ يعديه شو يعني يعديه إخوانا؟ يعني يقبل دعواه، يقبل دعواه ويكتفى بالكفيل أن يكون معروفا ليحصل التوثق، ولا يشترط كونه مليا أو تاجر. ليه؟ هي كفالة نفس. شرط يكون غني، شرط يكون تاجر وعنده أموال؟ لا، لأنه هي كفالة مو كفالة مال، هي كفالة نفس فقط. ولا يشترط كونه مليا أو تاجرا، فإن امتنع أن يعطيه كفيلا أمره القاضي بالملازمة على الوجه الذي ذكرنا في أدب القاضي. يعني لو في حال ما رضي المدعى عليه نحن يكفله، قال له طيب هذا ما رضي يعطيك كفيل، إذا تلازمه أنت حتى تحضر الشهود، تلازمه يعني تحافظ عليه أن لا يغيب، تلازمه وين ما راح لك معه. وإن كان غريبا يلازمه مقدار مجلس القاضي، لأن ملازمته أكثر من ذلك تضره وتمنعه من سفره من غير حجة، بخلاف المقيم إذ لا ضرر عليه في ذلك. وهذا إذا كان حقا لا يسقط بالشبهة. أما الحدود والقصاص في النفس فلا يؤخذ منه كفيلا. وقال يؤخذ فلا إيش؟ فلا يأخذ منه كفيلا. فلا يأخذ منه. وقال يأخذ منه كفيلا في حد القذف، لأنه حق العباد، لأن حق العباد فيه غالب. يأخذ منه كفيلا في حد القذف وفي السرقة إن ادعى المال. قال وفي السرقة إن ادعى المدعي المال، مو الحد. إذا كانت الدعوة فقط لإقامة الحد لا يأخذ منه كفيلا، أما إذا كان الدعوة في السرقة للمال، إنه أنا هذا أساس سرقني مالي بدي إياه، أنا ما دخلني بالحد، أنا بدي مالي. إذا كانت دعوة مالية فهي حق مين؟ حق العبد، فيطالبه بالكفيل. قال ولا يستحلف في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.